بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة نتحدث عن بقية أفراد الصوم الواجب. قلنا بأن الصوم أربعة أقسام: صوم واجب، وصوم مستحب، وصوم محرم، وصوم مكروه. بالأمس في الصوتية السابقة تحدثنا عن صوم شهر رمضان وصوم قضائه في مسائل عديدة. اليوم نتحدث عن صوم الكفارات، وهي أيضا فرد من أهم أفراد الصيام الواجب. الكفارات أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام، كل قسم يندرج أيضا تحت عدة أفراد من صيام الكفارات. القسم الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره، يعني عندنا عدة أفراد، فردين في الواقع، الصوم يكون يجب فيه مع غيره، يعني مجموع مع غيره، ولذلك هذه الكفارة نسميها كفارة جمع. هذا القسم هو قسم كفارة الجمع. هذه الكفارة كفارة الجمع تجب في حالتين: الحالة الأولى هي كفارة قتل المؤمن عمدا، يعني لو إنسان قتل إنسانا مؤمنا عمدا، طبعا بالإضافة إلى الإثم العظيم كما نص عليه القرآن الكريم والروايات الشريفة، أيضا هناك القصاص أو الدية، أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك كفارة يجب عليه أن يخرج كفارة، طبعا وما يخرج الكفارة إلا بعد أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عن هذا الفعل الشنيع وهو القتل عمدا. يجب في هذه الكفارة ثلاث خصال مجتمعة، ما يصير يسوي خصلة من ثلاث، لا، لابد الثلاث معا. أولا عتق رقبة، عتق الرقبة بيناه سابقا، معناه أن يشتري عبدا أو أمه، إنسان مملوك، ويعتقه في سبيل الله. وطبعا هذه الخصلة غير موجودة، بل إن الإسلام قضى على هذه العادة الشنيعة التي كانت موجودة في الجاهلية وما بعدها، واستمر الإسلام جاريها شيئا فشيئا إلى أن قضى عليها. لو نلاحظ أن عدة كفارات الإسلام خلى من ضمن خصالها عتق رقبة، وبذلك ساهم في إنهاء هذه العادة القبيحة. إذن كفارة قتل المؤمن عمدان، أولا الخصلة الأولى عتق رقبة، ثانيا صيام شهرين متتابعين، ثالثا إطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام. إذن عرفنا الآن الخصلة الأولى من القسم الأول من الكفارات هي خصلة كفارة قاتل المؤمن عمدا. الخصلة الثانية من أفطر في يوم من أيام شهر رمضان على فعل محرم في أصل الشريعة، كمن والعياذ بالله شرب الخمر في شهر رمضان، يعني أفطر على شرب خمر، أو كمن والعياذ بالله زنى بالمرأة الأجنبية أيضا في نهار شهر رمضان، هذا أفطر على فعل محرم قبل ما يجي شهر رمضان، هو هذا الفعل محرم وأتى به في شهر رمضان، فتضاعفت العقوبة وتضاعفت أيضا الكفارة. الكفارة هنا كفارة جمع، يعني يأتي بالخصال الثلاث معا. عتق الرقبة الآن مو موجود، فإذا يسقط، يبقى عليه خصلتين. الخصلة الأولى الصيام شهرين متتابعين، الخصلة الثانية إطعام 60 مسكين. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني من الكفارات ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره. إذن الصوم راح يكون داخل في هذا القسم، لكن متى؟ بعد العجز عن خصلة سابقة. هذا في عدة أفراد، هذه اللي نسميها الكفارة المرتبة. هذه كفارة نسميها مرتبة، يعني بالترتيب، خصال تقدر على الأولى وجب، ما تقدر تنتقل إلى الثانية، ما تقدر تنتقل إلى الثالثة. هذه الكفارة المرتبة التي يجب فيها الصوم عقب ما تعجز عن غيره تجب في عدة حالات. الحالة الأولى كفارة قتل الخطأ، لو واحد قتل إنسان خطأ غير مقصود القتل، شنو الكفارة؟ تحرير رقبة مؤمنة، وهذا قلنا ما موجود الآن. فمن لم يجد شنو يجب عليه؟ صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، ما يقدر، أطعم 60 مسكينا. بالتالي طبعا غير الكفارة، كما قلنا غير الكفارة هناك الفعل الأسبق أن يسلم الدية إلى أولياء المقتول. طبعا هذا الكلام عن شنو؟ عن قاتل الخطأ. الفرد الثاني من أفراد هذا القسم اللي تجب فيه كفارة مرتبة كفارة الظهار. الظهار يعني شنو؟ الظهار قضية كان يفعلها أهل الجاهلية لتحريم المرأة على زوجها. كانوا شنو يقولون بعضهم؟ إذا يعني غضبا شديدا يقول هذه الكلمة، يقول لزوجته، طبعا فيها قسم هذه العبارة، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، يعني واحدة من هذه العبارات. إذا قالها الإنسان إلى زوجته مباشرة تصير زوجته حرام عليه، ويجب عليه أن ينفق عليها في نفس الوقت، يحرم عليه ويجب عليه أن ينفق عليها، ولها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، إلى القاضي، وتقول فلان ظاهرني، احكم بيني وبينه. فالقاضي يأمره، يقول لي إما ترجعها وإما اطلقها. طبعا لو اختار الطلاق ينتهي الكلام، لكن لو اختار شنو؟ لو اختار الرجوع، هني نقول لي لازم تطلع الكفارة الآتي ذكرها. طبعا أنا اختصرتها، وإلا هذه القضية فيها باب فقهي كامل له أحكامه الشرعية المفصلة. هنا لو أراد إرجاع زوجته التي حرمها على نفسه بالظهار، شنو الكفارة؟ نقول ليه يجب عليك ترجع وتكفر. الكفارة عتق رقبة مؤمنة، إذا ما تقدر تصوم شهرين متتابعين، إذا ما تقدر تطعم 60 مسكين. الفرد الثالث من أفراد هذا القسم الكفارة المرتبة كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على القول المشهور. مر علينا سابقا من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال شنو كفارته؟ قلنا فيها خلاف. القول المشهور بين الفقهاء قالوا هي إما هي إطعام 10 مساكين إذا ما قدر يصوم 3 أيام. لكن بناء على القول الثاني هذه الكفارة تطلع من هذا القسم. شلون؟ القول الثاني قلنا هي حالها حال كفارة شهر رمضان. كفارة قضاء شهر رمضان بعد الزوال مثل كفارة شهر رمضان، هذا القول الثاني، وبناء عليه راح تكون من أقسام القسم الثالث اللي راح نتكلم عنه، وهي الكفارة المخيرة وليس الكفارة المرتبة. انتهينا. بعد من أفراد هذا القسم وهو الكفارة المرتبة كفارة اليمين، يعني الحلف إذا واحد خالف حلفته، وكفارة النذر وكفارة العهد. هذه الثلاثة الأبواب يسمونها، يعني يعطونها لقب الأخوة، اليمين والعهد والنذر. هذه ثلاثة أبواب فقهية متشابهة في الأحكام، وهي عبارة عن قسم، كلها فيها قسم. الأول اليمين الذي يقسم فيه الإنسان على فعل شيء، والله لأفعلن، تالله، بالله. القسم الثاني النذر اللي يقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي إن صار كذا أسوي كذا. والعهد اللي يقول فيه الإنسان عاهدت الله أو عهد الله علي أن أفعل كذا. هذه كلها قسم، عبارة عن قسم، ويجب الوفاء بمضمونه. لكن لو واحد خالف هذا المضمون، نقول لي عليك كفارة، وهذه الكفارة مرتبة. شنو؟ عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، مخير بين هذين الصنفين، إما إطعام 10، طبعا الطعام يكون مشبع، وجبة مشبعة إلى 10، وإما أن يكسوهم، يشتري إلى كل واحد حلتين، مثلا قميص وبنطلون، ويلبس هذا الفقير وبالتالي، أو هذا المسكين، وبالتالي يكون قد أدى الكفارة. فإن لم يتمكن، ما يقدر لا على الإطعام ولا الكسوة، هنا بعد عندنا تحرير رقبة، طبعا احنا ما ذكرناها لعدم وجودها، إطعام 10 كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يتمكن الآن ينتقل إلى الثاني، وهو صيام 3 أيام. انتهينا. الخصلة، أو عفوا الكفارة الخامسة من القسم هذا، وهو الكفارة المرتبة، كفارة من أفاض وخرج من عرفات قبل غروب الشمس متعمدا. كفارة شنو؟ أن ينحر بدنه، يعني جمل، ناقة. فإن لم يتمكن ينتقل إلى شنو؟ إلى صيام 18 يوم. بعد كفارة الصيد، هذه تنطبق في عدة حالات في الحج، أيضا هناك كفارة سوف نعرض عن ذكرها لكثرة التفاصيل. بعد انتهينا من القسم الثاني. القسم الثالث من الكفارات ما يكون الصوم فيه مخيرا بينه وبين غيره، يعني نسميها الكفارة المخيرة. هذه تجب في حالات، الحالة الأولى من أفطر أي يوم من أيام شهر رمضان على شيء محلل، شرب ماء مثلا، نعرف هذه الكفارة جيدا وتكلمنا عنها سابقا كثيرا، وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين. طبعا هذه مخيرة، كيف شنو يريد يسوي، يعتق أو يصوم أو يطعم. الخصلة الثانية في هذه الكفارة شنو، أو الفرد الثاني، كفارة الجماع في الاعتكاف. طبعا هذه أيضا فيها خلاف، بعض الفقهاء يقول هذه كفارة مخيرة لو جامع وهو معتكف في بيت الله الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الاعتكاف هذا أيضا كما تعلمون كتاب فقهي له أحكامه الشرعية المفصلة. الاعتكاف هذا اللي هو البقاء في أحد المساجد للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل إليه أحكامه. صيام في من أهم الصيام أقل الاعتكاف الذي هو 3 أيام يصوم فيها. لو خرج من المسجد وذهب إلى بيته وجامع زوجته هني تجب عليه الكفارة. هنا خلاف، شنو الكفارة؟ بعض الفقهاء قال أنها بل المشهور بين الفقهاء أنها كفارة كبرى مخيرة، يعني اللي نذكرها الآن اللي قاعد نتكلم فيها، إما أن يعتق وإما أن يصوم 2 شهر متتابعين وإما أن يطعم 60 مسكين. لكن هناك قول آخر بأن الكفارة في الاعتكاف شنو هي؟ مرتبة، يعني من القسم الأول، يعني يجب عليه عتق رقبة، إذا لم يتمكن يصوم 2 شهر متتابعين، إذا لم يتمكن يطعم 60 مسكين. أيضا من أفراد هذه الكفارة كفارة حلق الرأس في الإحرام بسبب المرض، واحد مريض وما يقدر وهو محرم، من محرمات الإحرام حلق الرأس، هذا مضطر الآن إلى حلق رأسه، نقول ليه يجوز له لكن عليه الكفارة. ما هي؟ أن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين، إلى كل مسكين 1/2 صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا. هذه نقول عنها أيضا كفارة مخيرة. انتهينا. القسم الرابع من أقسام الكفارة ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره. الصوم واجب لكن مرتب على غيره وفي نفس الوقت هو مخير بينه وبين غيره، وهي كفارة من وطأ أمته التي أحرمت بإذنه. هذه المسألة ما نحتاجها لعدم وجود الإماء. على كل حال نعرض عن هذا القسم. هنا مسائل مهمة تتعلق بصوم الكفارات. الأولى، يجب التتابع في صيام كل من صوم شهر رمضان، صوم الاعتكاف، صوم كفارة شهر رمضان، صوم كفارة قضاء شهر رمضان، بعد صوم كفارة مخالفة النذر والعهد واليمين، بعد صوم كفارة الظهار والقاتل، بعد صوم كفارة حلق الرأس في حال الإحرام، بعد صوم 3 أيام بدل الهدي في الحج، وصوم 18 يوم بدل البدنة وبدل 2 شهر عند العجز عنهما. هذه الأفراد اللي ذكرناها يجب فيها التتابع، يعني ما يقطع في الصيام، لازم يواصل المطلوب منه، فإذا واصل المطلوب منه حصلت الكفارة. أما لو قطع من غير عذر نقول ليه رد عيد من البداية. ولا يجب التتابع في صوم النذر المجرد عن التتابع، لو واحد نذر أو عاهد الله عز وجل أو حلف على الصيام من دون ما يحدد التتابع، ما يجب عليه التتابع في هذه الحالة. فلو واحد مثلا قال لله علي، هذا النذر لله علي، إن وفقت في الشيء الفلاني لأصومن لله 5 أيام، هذا نذر الصيام 5 أيام وتحققت حاجته الآن وجب عليه الصيام، لكن ما حدد التتابع، ما اشترط التتابع، فلذلك لا يجب عليه التتابع، يقدر يصومها متفرقة. وهكذا في صوم العهد واليمين إذا لم يحدد. بعد لا يجب التتابع في صوم قضاء شهر رمضان أو صوم القضاء عن واجب تركه أيضا، ما يجب التتابع في قضاء هذه الأيام، ما يجب التتابع. واحد لو فطر في شهر رمضان مضطرا مريضا 10 أيام الآن يريد يقضيها، لا يجب عليه أن يقضيها مرتبة متتابعة، يكفي أن يفرقها في الصيام. مسألة ما يشترط فيه التتابع اللي ذكرناه قبل شوي وقلنا لازم يتابع في صيامه ما يفرق، بعض الحالات يضطر الإنسان ويكون ملزم إلى التفريق على التفريق، شنو حكمه؟ حكمه أن يواصل بعد زوال العذر. هنا العذر تارة يكون من الله عز وجل وتارة يكون من الإنسان نفسه. إذا كان العذر من الله نقول إلى هذا المكلف إذا ارتفع العذر واصل ما بدأت به، لكن إذا كان العذر منك أنت، المانع منك أنت، عليك أن تعيد من البداية. مثال العذر الذي من الله عز وجل مثل شنو؟ مثل الحيض، مثل النفاس، مثل المرض. هذه الثلاثة الأمور تجي من الله والإنسان ما إليه دخالة فيها، ما يقدر يمنعها أصلا، وبالتالي نقول شنو؟ نقول عليه أن يكمل ما بدأ به بعد زوال العذر. لكن أحيانا يكون العذر من الإنسان نفسه، مثل شنو؟ مثل السفر. حتى لو كان السفر ضروري أيضا بيد الإنسان أن يسويه وبيد الإنسان أن يتركه، ففي هذه الحالة لو قطع هذا الصيام بالسفر نقول لي عليك أن تعيد من البداية، وعليك في الأساس أن تختار أيام لتصومها شنو؟ يكون ما فيها عذر سفر. ولو فرضنا حصل طارئ واضطريت إلى السفر، في هالحالة راح نقول لك يجب عليك الإعادة من البداية. طيب في حال العذر يكون من الله عز وجل بعد ارتفاع العذر ما يجوز التواني، ما يجوز التأخير، لابد يرجع إلى ما بدأ به حتى يكمله بأسرع وقت ممكن. ولو توانى وأخر هني مشكلة، هني منقول ليه رد عيد. فإذا المرأة مثلا إذا طرقتها الدورة الشهرية وهي تصوم كفارة، الكفارة يجب فيها التتابع على حسب نوعها كما قلنا، يجب فيها التتابع، وفي أثنائها صارت الدورة الشهرية، هنا لما يرتفع هذا العذر وتطهر من الدورة وتغتسل، في ثاني يوم الغسل مباشرة عليها أن تكمل ما بدأت به. هنا مسألة، إذا أفطر في أي صنف من أصناف الصيام اللي يجب فيه التتابع شنو يسوي لعذر؟ لعذر قلنا يكمل، لكن إذا أفطر في ما يجب فيه التتابع من دون عذر قلنا يجب عليه الإعادة من شنو؟ من جديد. إذا فرق في ما يجب فيه التتابع من دون عذر يجب عليه أن يعيد من البداية، إلا في موضعين. الموضع الأول لو واحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، أي واحد قلنا ليه في أي كفارة من الكفارات اللي ذكرناها قبل قليل مفصلة، أي واحد قلنا ليه الآن مطلوب منك أن تصوم شهرين متتابعين، هذا لو صام شهر كامل متتابع ومن الشهر الثاني لو يوم واحد بس، بعدين لو فرق نقول ليه ما يجب عليك تعيد من جديد. فإذا لو واحد عليه شهرين متتابعين كمل شهر كامل متابع وصام يوم واحد من الشهر اللي عقبه باقي عليه 29 يوم، نقول لي هذه 29 لو قطعت فيها مو مشكلة، ترد تكمل ما تحتاج إلى الإعادة من جديد. أيضا الثاني لو أفطر فيه بدون عذر نقول لي ما عليه إعادة، وهو من وجب عليه صيام شهر واحد متتابع بنذر أو عهد أو يمين. واحد قال مثلا والله لأصومن لله شهرا، شهر قال هذا أو شهرا متتابعا، هذا لو صام 15 يوم ثم عقب 15 يوم أفطر يوم واحد، هني نقول لي عليك أن تكمل ما يحتاج تعيد من البداية. بذلك نكون أنهينا الكلام عن أحكام صوم الكفارات، وفي الصوتية القادمة راح نتحدث عن القسم الثالث من أقسام الصيام وهو قسم الصوم المستحب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.